عندنا مثل نريد أن نولي على مثل إمارة، إمارة وجدنا شخصا قويا لكنه غير أمين، نضم إليه أمينا، وكذلك لو وجدنا أمينا لكن ليس بقوي نضم إليه قويا. هي يكون نعم ساعد يعني يرجع إليه في الأمور، وإذا رأى فيه تقصيرا يعني أمره بأن يتمم الأمر. من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل عند حلول الشهوات. العقل كامل. طيب صحيح. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هذا الحديث يحتاج إلى تخريج. مخرج. مخرج. عندك يا خالد. يقول أحسن الله إليكم في الحاشية: قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء الإحياء أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين، وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه جمهور. عندكم زيادة على هذا؟ ها. قال عبد الرحمن العظم في كتاب المقال العالي في باب العقل وضمه، هذه الاحاديث التي ذكرت في باب الضم الاعظم خرجها ابو داود بن حنبل واودعها الحارث بن ابي اسامه في مسنده، واودع الحارث بن حجر في كتابه في كتاب المقال العالي، ونبه عليها انها موضوعه كلها فليتامل. وقال بصيري: كل حديث في هذا الباب ضعيف بل هو موضوع لا يثبت فيها شيء. قلت يعني قال داود بن محبة قال الذهبي عنه صاحب العقل وليته لم يصنعه. قال أحمد: كان لا يدري ما الحديث. وقال أبو الحاكم: ذاهب الحبيب غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صحيح في العقل. وقال عقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء والله أعلم. وقال الإمام ابن القيم في المنار صفحة 25: أحاديث العقل كلها كذب. وقال الشيخ الألباني في الأحاديث الضعيفة صفحة 13: ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء، وهي تدور بين الضعيف والموضوع. وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن الدنيا في كتاب العقل وفضله، ووجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء. ما ممكن هذا عام أصل فيه أحاديث في فضل العقل وأنه كل شيء وأنه المرجع وأن الله أول ما خلق العقل وما أشبه ذلك، هذه الموضوع. وقد ذكر شيخ الإسلام أيضا قالها موضوع، لكن هذا مو ثناء العقل، هذا معناه أن الله يعني في هذا الحديث تقسيم الناس إلى قسمين: قسم عنده بصر نافذ عند ورود الشبهات، بمعنى أن عنده علما يزيل به هذه الشبهات، وهذا صحيح محمود. الثاني عنده عقل، يعني عقل عند ورود الشهوات، لأن الإنسان فيما يشتهي ويهوى ربما تغلبه نفسه دون أن يرجع إلى عقله. والمراد بالعقل هنا عقل كل إنسان بنفسه، ما هو بالعقل الفعال الذي يدعيه الفلاسفة وما أشبه ذلك. لكن التخريج الذي ذكر مصطفى أقرب إلى الذي ذكر خالد أقرب إلى الصواب، ومع ذلك يحتاج إلى تحديد. على كل حال، هذا الأمر أو هذا التقسيم سواء صح الحديث أم لم يصح، لا شك أن الإنسان محتاج إلى بصر نافذ متى؟ عند حلول الشبهات، حتى تنكشف عن الشبهات، ويحتاج إلى عقل كامل عند حلول الشهوات. تمني الإنسان عند الهوى وعند الشهوة يغيب ولا يرجع إلى العقل، وربما يتكلم ربما يفعل أشياء ينتقدها هو بنفسه إذا رجع إلى عقله. نعم. ويقد نعم يجوز حتى هو اللي مسار الحديث. ويقدمان على الأكفاء إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، ويقدم الأكفاء إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع. إلى قوة وإعانة للقاضي، عندنا إعانة القاضي عندكم بالإضافة طبعا شرع ما فيها يعني ما تحتاج إلى تنبيه. نعم. فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا، بل وكذلك كل وال للمسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منها. وفي الحقيقة فلا بد منهما. وسئل بعض العلماء صحيح لا بد أن يكون الإنسان عنده قهر ورهبة، يعني قهر يوجب أن يخافه الناس ويرغبون، وإحسان يوجب أن يرغبه الناس، فإذا اجتمع عنده هذا وهذا تم الأمر. ولهذا قال الشيخ لا بد منهما، وإن وجد أحدهما صار فيه خير، لكن لا بد منهما جميعا. الإنسان إذا ملك الناس بالرهبة فهو خير، لكن إذا ملكهم بهذا الطريق صاروا لا يبالون بالمخالفة إذا صدوا عنه، وإذا ملكهم بالإحسان والرغبة صاروا يوافقونه غائبا وحاضرا. فالأول يملك النفوس بالهرب، والثاني يملك النفوس بالرغب. وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، فأيهما يقدم؟ فقال إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. وأكثر العلماء إذا كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت حاجة إلى أن نسخة إلى الدين إلى العلم إلى العلم صح اللي عنده مدني صح. نعم. وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا. ومراده بالجاهل هنا ليس الجاهل المطلق الذي لا يعرف شيئا، لأن هذا لا يجوز أن يولى أصلا، لكن مراده بالجاهل الجاهل النسبي، يعني عندنا رجل عالم جيد يستطيع حل المشكلات، وعندنا عالم دون ذلك وهو بالنسبة إليه جاهل لكنه أدين. فهنا ننظر إذا كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم من الدين، وإذا كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات فإنه يقدم العالم. نعم. كيف عندك فاسق؟ أي مراد هذا، مرادها العالم الذي دون ذاك في الدين. حتى العالم الفاسق إذا لم نجد إلا علماء فسقة، مثل لو ما لو وجدنا من طلبة العلم إلا من يحلقون لحاء أو يطيرون ثيابهم ماذا نعمل؟ نترك القضاء لأن لا يوجد إلا فاسق؟ ما يصير، لابد أن نولي الأمثل فالأمثل. نعم. يقول وإن كانت حاجة أكثر. نعم. يعني إذا كان الناس إن مسائل مشتبكة تخفى تحتاج إلى عالم جيد، فهنا يقدم العالم على الدين. وإذا كان الهوى والشر والفساد والرشوة فاشية يقدم الدين على العالم، وكل منهما أهل للقضاء. نعم. ها؟ الضبط والترهيب خاصة ببعض الأمور التي لا بد أن تنظر الله الترهيب الناس يضبط مثل الأمراء والمدرسين والمدرسين، لا بد من ضبط الله وأشبه ذلك. هو الضبط بارك لطيف بهذا وهذا. ربما يكون بعض الناس ما ينضبط إلا بالرعبة، وبعض الناس بالرعبة. يختلفون الناس، حتى المولى عليهم يختلفون. نعم. وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم، وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر، على ثلاثة أقوال. وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، ومع أن الصواب أن الواجب تولية الأمثل فالأمثل بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا طبقنا هذه الآية صار لابد أن ننظر الأمثل فالأمثل فنولي. ولكن كما قال شيخ الإسلام في الأول، قد تكون مراعاة للدين، وقد تكون مراعاة للعالم بحسب القضايا وبحسب أحوال الناس. ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والأمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. نعم، هذا فرق جيد. يقول إذا ولينا غير الأهل للضرورة، لم نجد أهل للقضاء، لم نجد أهل للإمارة، لم نجد أهل للوزارة إلا من ليس بأهل عند الساعة، فهل ندع هذا المرفق ونقول لا حاجة لأمير، لا حاجة لقاضي، لا حاجة لوزير، لا حاجة لمدير وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لا يصلح الناس فوضى لا سلطة لهم، فنولي هذا للضرورة ونسعى في إصلاح الحال، لا نولي ونقول ابقى على ما أنت عليه، لا، نسعى في إصلاح الحال. إذا كان قاصر علم ذهبنا نعلم، إذا كان قاصر دين ذهبنا نعظه حتى تصلح الحال. ثم ضرب لذلك مثلا فقال كرجل معسر لا يطالب من الدين إلا بما أجيب بما يقدر عليه، لكن مع ذلك إذا أخذنا منه ما يقدر عليه لسنا نقول اسكت الآن خلاص، نقول اسعى في قضاء دينك، اتجد اكتسب في قضاء الدين حتى يقضيه. كذلك الجهاد، نحن مأمورون بالجهاد، لكن هل نحن مأمورون بالجهاد وإن لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عدونا؟ لا، لأن هذا من باب إلقاء النفس إلقاء النفس إلى التهلكة. لكن يجب أن نستعد حتى نقيم واجب الجهاد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، رجل فقير ليس عنده دراهم يحج بها، هل يلزم بأن يكتسب ليحج؟ لا، والفرق أن هذه الأخيرة لا يتم الوجوب إلا بالاستطاعة، وأما الجهاد فواجب، لكن يسقط عند العجز حتى تكون القدرة. إذن نقول القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فهو، وما لا يتم الواجب إلا به، نعم، ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هل يجب على الفقير أن يكتسب لتجب الزكاة عليه؟ لا، لكن إذا وجبت فهل يجب أن يوصلها إلى الفقراء؟ نعم نعم، لأن الوجوب هنا لدى الغلام. هي صواب عندك، لأن الوجوب هنا، لأن الوجوب هنا. لا لا، تصحيح. أليس أحسن الله إليك، وليس المشار إليه الحج؟ ها؟ أليس المشار إليه الحج؟ إلا والكافي البعد. إيه؟ هو قريب. نعم، هو أقرب ما يكون. لكن الحديث هنا إيه؟ ليس باب الولايات، نتكلم في الحج، باب الحج غير باب الولايات. قال شيخ، قال: فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، بخلاف الاستطاعات، استطاعة الحج ونحوها، فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هنا. هناك الوجوب هنا، الوجوب هنا لا يتم إلا به، أما هناك لأن الواجب هناك لا يتم إلا به، هناك لأن الواجب لا يتم إلا به، هنا لأن الوجوب لا يتم إلا بها، أي بالاستطاعة. نعم. بل يجب عليه، يجب عليهم أن يأخذوا بهذه الولايات حتى يصحح، حتى يصحح، لا يحكم بالقوانين. أقول لا يحكمون بالقوانين، يتولون القضاء بحسب الشريعة. إذا لم يستطيعوا يتركون ذلك، ولكن إذا كانوا شرعيين فلا بد أن يحاولوا بقدر الإمكان. اقرأ. معرفة الأصلح وكيفية تمامه. الفصل الرابع. الفصل الرابع. عندك؟ قلنا أن الفصول هذه ليست من الشيخ. ولا لا يا شيخ؟ عشان حتى معرفة الأصلح مو من الشيخ. إذا حتى نتركها. نعم. نعم. كيف؟ عندكم فصل؟ ها؟ الفصل الرابع. ها؟ فصول بدون تسمية. وأنت عندك فصل بقى ولا فصل؟ ها؟ الله ما في الأصلح، هو الذي ليس من الشيخ. على كل حال ما خلاف. طيب، اقرأ اللي عندك بهذا. الفصل الرابع: معرفة الأصلح وكيفية تمامها. والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب بس يقول رحمه الله المهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك بأمرين. الأول معرفة مقصود الولاية، ما المقصود منها؟ المقصود إصلاح الخلق لإقامة شريعة الله، هذا هو الأصل. لكن قد يكون المقصود بالولاية عند ذوي السلطان إقامة أمورهم هم، يعني إصلاح الأمر لهم ولما يريدون. والثاني معرفة طريق المقصود، فالأول غاية والثاني وسيلة، فلا بد من معرفة الغاية ولا بد من معرفة الوسيلة. ثم ذكر رحمه الله أن الغالب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، فقدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. ولهذا تجد الملوك أو رؤساء البلدان يقربون من العلماء من يوافقهم على أهوائهم، وإن كان في البلد من هو أعلم وأدين ممن قربوه، لأنهم إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم. وأذكر أنه فشت قبل سنوات الدعوة للاشتراكية، اشتراكية يعني تأميم الأموال العامة، وأجلب بعض العلماء القريبين من ذوي السلطان أجلبوا بخيلهم ورجلهم في إخضاع النصوص الكتاب والسنة على إخضاعه لهذا الغرض، لهذا الغرض. واستدلوا بآيات منها قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. نعم، الشاهد من الآية فأنتم فيه سواء، مع أن هذه الجملة منفية داخلة في جملة النفي هي مقررة. هل لكم مما ملكت أيمانكم من العبيد شركاء فيساوونكم في أموالكم؟ هذا معنى الآية. الجواب لا. إذن كيف تجعلون عباد الله مساوين لله عز وجل فتجعلونهم شركاء؟ هذا معنى الآية، لكنهم قلبوها وجعلوا المنفية مثبتا، وجاءوا بأحاديث الناس شركاء في ثلاث، ومن كان له فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له، وما أشبه ذلك. حتى ظن بعض العامة بل بعض طلبة العلم أن هذا صحيح. فالمهم أن الشيخ رحمه الله كما قال أكثر الملوك قصد الدنيا، فقدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه، يعني من الملوك يطلب الرئاسة، ما يهم يصلح الناس أو لا يصلحون، يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، يعني يفضل من العلماء من يقيم رئاسته بقطع النظر عن علم ودين، وهذا بلد. نعم. وأهم ما في هذا الباب وين؟ بلاد الفضل. وأهم ما في هذا الباب هذا المهم. إيه. وأهم ما في هذا الباب معرفة. ها؟ طيب. نحطها نص لأنها يختلف المعنى. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب إذا بعث أميرا على حرب. نعم. أظنك رفعت. لا ما رفعت. أستغفر الله، رفعت أمير. أستغفر الله وأتوب إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن، وعمر بن حزم على نجران كان نائبه هو الذي يصلي بهم، ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب، وكذلك خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم أشف عبدك يشهد لك صلاة. اللهم اشف عبدك. لو قال أشفي يختلف المعنى. نعم. أشفي يعني أهلك. اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إن أهم أمرك عندي الصلاة. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وذلك وهذا شيء مشاهد، أكثر الناس من العمال على أمور المسلمين، أكثر الناس إضاعة لأعمالهم هم الذين يضيعون الصلاة. ولهذا إذا تأملت أحوال المهملين للوظائف التي وكلت إليهم تجدهم ضعفاء في الصلاة، لأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة هي الصلة بين الإنسان وبين الله، وإذا لم يكن بين الإنسان وبين الله صلة فكيف يقيم حدود الله في عباد الله؟ نعم. إيش؟ هنا لكن العلماء ضلها هؤلاء الذين أخفعوا النصوص لإثبات الاشتراكية هم علماء، لكن علماء ضلال. هنا ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. أشد إضاعة. كان لما سواه من عمله ضياعة. الله أننا أظن أحسن. نعم. معاذ بن جبل ليس مبعوثا وحده، معه جماعة. قال: أهم أمرك الذي بعثت به هو الصلاة، فإن أهم يريد أن يقوم الجند الذي معه على الصلاة. أما هؤلاء الضعفاء أول أهم ما ندعوهم إليه هو التوفيق في هذا الأمر. نعم. شرف. بارك الله فيكم. قلنا في سبب المسائل الغامضة إذا لم يكن هناك عالم يعني قوي في دينه وفي علمه سبب العالم ونقل العالم الفاسد. في الشيخ من هذا والمعاصي تحذر قد عن الفهم. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله. بينا لكم أن هذه لا ليست كما يظن بعض الناس أنكم إذا اتقيتم الله علمكم، بل هي جملة مستأنفة. ذكرنا ذلك حين تفسير يمكن ما حضرت. اي نعم، كثير من الناس وان كانوا فسقة لكن عندهم من تحقيق المسائل ما ليس عند الاخرين. الان تجد بعض البحوث تكون بحوث طيبة، لكن لو تسأل عن الباحث وجدته في دينه مغموصا. هذه ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق. فإذا قال قائل: نحن نصلي في اليوم 5 مرات ونتطوع بما شاء الله، ولا نجد في قلوبنا ما ينهانا عن الفحشاء والمنكر، فما الجواب؟ والله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا خبر مؤكد. فالجواب أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة التي تشتمل على ما أمر الله به ورسوله، ويبتعد فيها عما نهى الله ورسوله. وأهم ما يكون هو الخشوع، حضور القلب الذي هو لب الصلاة وروحها. فإن الإنسان إذا خشع وحضر قلبه يحس إحساسا ظاهرا من حين أن ينصرف من الصلاة أن قلبه استقام وتغير عن اتجاهه الأول. أما أن نذكر في الصلاة نسأل الله يعاملنا بعفوه، ويبدأ الإنسان من حين ما يبدأ في الصلاة وإذا الوساوس منفتح عليه، ثم إذا حاول سدها، إنه يحاول أن يسدها، إذا بقلبه يلقى فيه كما تلقى الحجارة في اليم، يلقى فيه شيء بعيد ما كان يفكر فيه إطلاقا، ثم يصد، ثم يأتي آخر، ثم يصد، ثم يأتي آخر. لذلك أدعو نفسي وإياكم إلى الخشوع، حضور القلب، فإن ذلك يعينكم على ما يحصل في الصلاة من النتائج، بل يحقق لكم ما يحصل في الصلاة من النتائج الحميدة والثمرات الجليلة. والمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق، الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان. إذن المقصود شيئا إصلاح الدين، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا، يعني لسنا منهيين عن إصلاح الدنيا. فالإسلام ليس رهبانية، الإسلام دين حق، دين عدل، يعطي النفوس ما تستحق، ويعطي الخالق ما يستحق. فنحن مأمورون بإصلاح الدين، والثاني إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به، والوسائل لها أحكام المقاصد. أما من يهدف في ولايته إلى إصلاح الدنيا فقط وإلى الترف واللهو وما أشبه ذلك، فإن ولايته ناقصة. الولاية الحقة هي التي يريد الوالي فيها أن يستقيم الناس على دين الله. فمثلا إذا قدرنا صاحب البيت في بيته لا يهمه إلا ينأتي إلى أولاده بالفاكهة والفرش اللينة والماء البارد وما أشبه ذلك، أما أمر الدين ففي غفلة عنه، فهذا ولايته قاصرة ورعايته قاصرة. ليكن همه إصلاح أهله إصلاحا دينيا، ثم الوسائل، وسائل الدنيا يقصد بها إيش؟ إصلاح الدين. فمثل يأتي لهم بالدفايات حتى يستعينوا على فعل الطاعة، يأتي بسخانات الماء حتى يستعينوا بذلك على الوضوء الكامل، وهلما جروا. فإذا علم الله أن هذا قصد العبد أعانه عليه. أما من ليس له هم إلا إفراط أهله باللباس والطعام والشراب والفرش والمنازل، فهذا في الحقيقة عنده قصور عظيم في الولادة. فعلى الإصلاح يدل على هذين الأمرين، إصلاح الدين وإصلاح ما يقوم به الدين من أمور الدين. نعم. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقين، وهو أي إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به، هو إصلاح الدين، إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به نوعان، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتد يعتد عندكم يا شيخ نابل، لكن فرد يعتد ويعتدي، يجوز لما يعتد صار من العادة وصار آخر الفعل إيش الدال، وإذا قلنا إنه من العدوان أو من الاعتداء صار آخر الفعل الياء المحذوفة للجزم، وعلى هذا فتكون الدال مكسورة. فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه، ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. يقسم إنما بعثت عمالي، نعم أي أصبر ما لكن ما كملنا العبارة، نعم إنما بعثت إنما ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. بس لا عندنا ويقيموا بينكم دينكم، عندي هذا نص في أسفل ويقيموا بينكم دينكم. إيه إذن أجل ها لذي ولذي لا هي ما في زيادة فيها بدل عند عبد الرحمن اختلاف الشيخ وش عنده يقول ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم دينكم لا هذه ما نقص ها طيب هذه يعني نقول نصها بدل نصها يعني نصها الآن بعضها ويقيم بينكم دينكم وبعضها ويقسم بينكم فيئكم لا نصها بدل نصها نصها هذه بدل هذه فلما تغير اي نعم اللي عنده ويقسم بينكم فيئكم يجعل نصفه ويقيم بينكم دينكم فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور فإذا اجتهد الراعي في ما في نصها بالصاد أسألكم كلكم بالضاد فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله

يظن الله يوم لا ظل أبدا. ما فيها في ظل عندك أنت في ظل هذا هو معروف موجودة نرعها لأن هذا هو المشهور يظن الله في ظله كيف حتى أني أخاف الله رب العالمين هذه غير معروف أني أخاف الله فقط. أيها الإخوة رب العالمين في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000